إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قدر الله جل وعلا وتفضل، يكون بعد ما هو آت من خطب في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام العلم الذي جدد الله جل وعلا به الدين، وكشف به كثيرا من الغمم التي كانت على المسلمين، فجمعهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما جاء بالدعوة الحق نصره ربه جل وعلا وأيده، حتى أقام له دولة في أرض الحجاز. ولد رحمه الله في عام 1115، وتوفي في عام 1206. ولد في بيت علم وفضل، وتعلم هنالك في بيته ثم في بلده ثم رحل. وكان من رحلته إلى البصرة أنه ألف هذا الكتاب الفرد في بابه، والذي لم يصنف على منواله، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله قبل ولا بعد، إذ إنه أفرد توحيد الإلهية توحيد العبادة بالتصنيف. وكان من توفيق الله جل وعلا له أنه لم يبدأ كتابه بمقدمة كعادة المؤلفين والمصنفين، وإنما بدأ بكلام الله رب العالمين. فقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان من توفيق الله جل وعلا له أنه كأنه لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما اقتصر في الاستدلال على التوحيد توحيد الإلهية توحيد العبادة بكلام الله وبكلام رسوله، ولم يتقدم بين يدي ذلك بكلام من تلقاء نفسه. وكأنه اقتصر رحمه الله على ترجمته، فكأنه قال: أردت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع الإشراك بها من كثير من الناس وهم لا يشعرون. والتوحيد مصدر من وحد يوحد، وهو نسبة الوحدانية لله جل وعلا بأن يعبده المرء وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالمرء يكون موحدا في عبادته لله جل وعلا، فليس المطلوب من المسلم أن يعبد الله وفقط، وإنما أن يوحده في عبادته. فإن الذين سبقوا من المشركين كانوا يعبدون الله رب العالمين، ولكن كانوا يعبدون معه سواه. فجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأخذوا بأذمة الناس إلى توحيد الله رب الناس جل وعلا بأن لا يشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. والتوحيد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي من اليهود ومن النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومعلوم أن أن وما دخلت عليه من الفعل المضارع في تأويل مصدر، أي فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله جل وعلا، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلم أن التوحيد المراد الذي جاء به الأنبياء وجاء به سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو تحقيق لا إله إلا الله على الوجه الذي يريده الله، وذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فيكون التوحيد ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد جل وعلا إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء ولا بالبدع. فيكون فعلك وقولك لله جل وعلا وحده على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم وحده. فالمطلوب من كل مسلم أن يكون موحدا بقلبه وفي قوله وفي جوارحه بأعماله وأقواله لله رب العالمين جل وعلا وحده. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذلك مبثوث كثير منشور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعها الله جل وعلا في آية سورة مريم، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو سيدهما وخالقهما وفاطرهما وبارئهما، وهو مالكهما، له الملك وله الملك سبحانه وتعالى، وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده. فالرب سبحانه وتعالى الذي ربى عباده التربية العامة والتربية الخاصة. فالتربية العامة أنه ربى جميع مخلوقاته من إنس وجن وغيرهم، مؤمنهم وكافرهم، بكل ما ينفعهم ويصلحهم في معاشهم في حياتهم الدنيا، فهو الذي يمدهم بما ينفعهم من ماكل ومشرب وملبس وغير ذلك، ويحفظهم في حياتهم حتى يبتليهم جل وعلا بما ابتلاهم به سبحانه وتعالى. فهذه التربية العامة تكون للمؤمن والكافر، وأما التربية الخاصة فتكون لأوليائه من الأنبياء والمرسلين ومن أتباعهم إلى يوم الدين، بأن يوفقهم إلى الإيمان به جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله أجمعين، لا نفرق بين أحد منهم، وباليوم الآخر نؤمن به وبما يكون قبله من بعد الموت من نذر الروح، فإما مؤمنة طيبة يصعد بها فتفتح لها السماوات، وإما خبيثة يخفض بها هنالك في سجين في قبرها. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الأولى وألا نكون من الأخرى، ونؤمن بما يكون في القبر من نعيم أو عذاب، ونسأله جل وعلا أن نكون من أهل النعيم، ونعوذ به جل وعلا من العذاب والخزي كله، ونؤمن بما يكون من البعث والنشور ومن الحساب في العرصات. فآخذ كتابه بيمينه يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يستر عورته، وأنى له وقد فضح على الملأ هنالك، ثم يجر به إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. كل ذلك نؤمن به، ونؤمن بأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة آمنت بالله ووحدت وأتت بالتوحيد. فأهل التوحيد الكامل يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بلا حساب ولا سابقة عذاب. وأما أهل التوحيد الذين وقعوا في بعض المعاصي والذنوب التي لم يطهروا ولم يتوبوا منها في الدنيا، فهؤلاء تحت مشيئة الرب جل وعلا، ولا نقول كقول الخوارج والمعتزلة قديما وحديثا أن هؤلاء خالدون في النار، وإنما نقول أنهم تحت مشيئة الرب جل وعلا الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك إن شاء الله غفره وعفى عن صاحبه. فأهل التوحيد إما أن يعفو الله جل وعلا عنهم فيدخلهم الجنة بدون أن يعذبوا، وإما أن يطهروا في النار وهم خارجون منها بفضل الغفور الغفار جل وعلا، إذ لا يخلد في النار موحد البتة، وإنما يخلد في النار الكفار والمشركون الذين ماتوا على الكفر الصراح وعلى الشرك الأكبر لله جل وعلا. فالتوحيد توحيد الربوبية، أن يوحد العبد ربه جل وعلا بأنه المالك وحده، المدبر للكون وحده، وأنه الخالق وحده والرازق وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثانيا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير، جل ربنا وتقدس. نثبت له ما جاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ذو الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. فنثبت صفاته سبحانه وتعالى ونقول ليس كمثله في صفاته شيء، وهو السميع البصير، لا إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. نثبت أسماءه وصفاته كما جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. فنحن عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت له كمال الحياة وكمال القيومية سبحانه وتعالى. وعندما ننفي عنه الظلم، نثبت له كمال العدل والإحسان جل وعلا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أننا نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه مع إثبات كمال ضده، ثم نتوقف فيما عدا ذلك، ولا نفتري على الله الكذب، ولا نخوض فيما لم يذكر لا نفيا ولا إثباتا في الكتاب والسنة. فمن فعل ذلك سلم في الدنيا والآخرة. فهذا توحيد الأسماء والصفات. ومن تأمل فيهما، أي في الأسماء والصفات وفي الربوبية، علم أنه لزاما على العبد أن يعبد الله ربه على وحده، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. فاعبده واصطبر لعبادته، تعبده وحده جل وعلا، أي وحده في عبادته، توجه إليه في أقوالك بأن تكون حسنة على مراده وشرعه وسنن نبيه ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، واعبده في أفعالك بأن تتقرب إليه بكل شيء، في سكناتك وفي حركاتك تبتغي مرضاته وتبتغي وجهه سبحانه وتعالى وحده. هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وملخص ذلك أن توحيد الربوبية أن توحده في أفعاله، فكل ما في الكون خلقه سبحانه وتعالى، فتثبت له الخلق وحده، والرزق وحده، والتدبير وحده، والملك والملك والتصريف له وحده، فتوحده في أفعاله جل وعلا، وتنسب له الضر والنفع، والعطاء والمنع، والجود والكرم، والحلم والعلم، على الوجه اللائق به وحده، ولا تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ثم توحيد الألوهية، توحيد العبادة، بأن توحده بأفعالك أنت، فيكون ما تأتي من فعل ومن قول ومن حركة قلب محبة وخوفا ورجاء وودا يكون له وحده، تكون المحبة له وحده جل وعلا، والخوف منه وحده، كما تكون صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، كما تكون أفعالك جميعا له وحده، فتكون عبدا موحدا لرب العالمين في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فالألوهية من أله يأله ألوهة وإلهة، أي عبدا مع المحبة والتعظيم. ولذلك العبادة هي المحبة مع الذل والخوف، ولذلك يقال طريق معبد عبدته الأقدام أي ذللته. فالعبد يذل لله رب العالمين بالائتمان بأمره والانتهاء عما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى، ويكون ذلك على وجه المحبة له. والمحبة والذل لا يجتمعان إلا في قلب مؤمن لله جل وعلا. أما للمخلوق فقد يحب المخلوق ولا يذل له، وقد يذل له ولكن لا يحب. وأما الذي يحب ويذل له تعبدا وتعظيما فهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. فعض على ذلك بنواجذه، فيكون ما تأتي في بيتك وفي شارعك وطريقك وفي مصنعك وعملك وفي سائر شأنك تبتغي به وجه الله رب العالمين على سنن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه لا يتحقق التوحيد إلا بنذر الشرك والتنديد بأن لا تشرك بالله جل وعلا شيئا. ولذلك كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عما سوى الله جل وعلا، إلا الله إثبات الألوهية له وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطواغيت، وهي كل معبود ومتبوع ومطاع جوز به أو جاوز به العبد حده من الطغيان، أي طغى وجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كل ذلك من الطواغيت التي على العبد أن يكفر بها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فعلى العبد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، من نبي مرسل ومن ملك مقرب ومن ولي صالح، فضلا عن حجر وشجر وغير ذلك، بأن يثبت العبادة لله جل وعلا وحده. فالشرك والتشريك والإشراك أن تجعل مع الله جل وعلا غيره حتى وإن كنت تعبده. ولذلك مر أن المشركين الأول كانوا يعبدون الله، وكانوا يحجون ويعتمرون ويزكون ويتصدقون، ومع ذلك سماهم الله مشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حتى يدخلوا في حظيرة المؤمنين، وذلك لأنهم كانوا يعبدون مع الله سواه، وكانوا يعتقدون في غيره الضر والنفع، وكانوا يتقربون لغيره بألوان العبادة من ذبح ونذر إلى غير ذلك، فكانوا مشركين. فالشرك والتشريك أن تجعل مع الله جل وعلا سواه في عبادته، ومنه الأكبر والأصغر، وكلاهما منه الظاهر والباطن. فالأكبر المخرج من الملة وهو التنديد الكامل، والأصغر ما لا يخرج من الملة وما لا يكون التنديد فيه كاملا، وهو ما يكون وسيلة للشرك الأكبر، أي لا يكون الإشراك فيه مع الله قويا في قلب العبد. فالأكبر كعبادة غير الله صريحا من الأصنام والقبور وغير ذلك، وهذا الظاهر منه، وباطله التوسل والمحبة والخوف من غير الله جل وعلا خوف السر، ومنه رياء المنافقين وشركهم. فشرك المنافقين كان باطنا لا ظاهرا، وأما الأصغر فظاهره كالحلف بغير الله ولبس الحلقة والخيط والسمائن التي تعلق ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر والعياذ بالله. والباطن منه كالرياء، يقوم العبد فيحسن فعله كتحسين صلاته مثلا لأجل أن الناس تراه، فيرائي الناس أو يسمع لكي يتكلم الناس عنه، أو يحب الشهرة وغير ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشرك جميعه أكبره وأصغره، وأن يحققنا بالتوحيد الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله بعد الترجمة: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا جل وعلا أن غاية الخلق هي عبادته وحده لا شريك له، فما وإلا يفيدان القصر. فكأنما قال: إنما خلقت الخلق لعبادتي، إنما خلقت الخلق لعبادتي وحدي لا شريك بالله سبحانه وتعالى، أي لا يشرك به سبحانه وتعالى. هذا ما أراده الله جل وعلا من عباده. وما خلقت الجن والإنس لشيء لغاية إلا ليعبدون، إلا أن يعبدوني، أي عبادتي بتوحيدي. وفسره السلف: إلا ليوحدوني. وفسره علي رضي الله عنه: إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام. ولذلك قال الإمام الشافعي في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: لا يؤمر ولا ينهى. فالعبادة تنفيذ أمر الرب جل وعلا، ولا عليك من الناس، والانتهاء عما نهى عنه، ولا عليك منهم، وإنما أنت ترضي رب الناس ولو كان في سخط الناس، وإياك أن ترضي الناس في سخط رب الناس، فإنه يغضب عليك ويوشك أن يغضبهم عليك، وهو كائن لا محالة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله عبادة له، وطالما كان عبادة له فلا يجوز أن يصرف لغيره. كل ما كان مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، والعبادة لا تكون إلا له وحده لا شريك له وعليه، فمن صرفها لغيره كائنا ما كان وكائنا ما يكون فقد أشرك بربه جل وعلا. فعلى المرء أن يحذر ذلك وأن يعلم أن غاية خلقه إنما هي عبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له. قال وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه كما أنه خلق الخلق لعبادته أرسل الرسل في كل أمة وطائفة وقرن ليدعو الناس إلى عبادته جل وعلا، مع أنه فطرهم على معرفته وعلى الإيمان به ووحدانيته، فيولد المولود على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي فهما بعد يصيرانه إلى اليهودية أو المجوسية أو النصرانية إلى آخر الكفر الصراح. فدين الله هو الإسلام، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سواه من الأنبياء إلا بدين الإسلام العظيم، لم يأتي بسواه، فكل ما سواه باطل مما يروج له اليوم من ديمقراطية وعلمانية وليبرالية، فكل ذلك كفر بالله رب العالمين وشرك به. فحذار على المسلمين أن يخوضوا في هذه الأمور، فمن عرف ربه حق معرفته لن يسلك هذه الدروب التي هي شرك بالرب سبحانه وتعالى. فأرسل الرسل لعبادته عبر الأزمنة والأمثلة، وقد أتى الرسل أقواما ودولا لها نظمها ومؤسساتها، لها مشاكلها الاجتماعية والسياسية إلى آخره، ومع ذلك كانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لأنه إذا انصلح حال الناس توحيدا ونبذا للشرك انصلح ما دون ذلك. إذا ما عبد الناس ربهم حق عبادته انصلح ما دون ذلك. إذا ما انقادت القلوب لبارئها وفاطرها انصلح ما دون ذلك. وهذا ما جاء به الأنبياء والمرسلون أجمعين، لم يأتوا في أول ما يأتون به ليصلحوا أمورا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وإنما يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صلى الله عليه وسلم على نواديهم وآثرهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملكون بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده واجتناب الطواغيت. والطاغوت تعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال ابن القيم وكل ما جاوز به العبد حده من مكبوع أو معبود أو مطاع، يجاوز به العبد حده. فالعبد له حد لا يداومه، فما في الحياة إلا رب ومربوب وإله وعبد، فمن أراد أن يخرج عن العبودية فهو منازع لربه في الربوبية والألوهية. فعلى العبد أن يذل لربه وأن يخضع ولا يتعاظم ولا يتكبر. فهذا من تحقيق التوحيد لله رب العالمين. وكذلك في الاتباع لهو حد، فاتباع أي أحد كائنا ما كان إنما هو في دلالته على ما قاله الله قال رسوله قال الصحابة. ليس لأحد حق الاتباع البتة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن جاوز أحد أو جماعة أو حزب في أحد مرؤوس متبوع سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهذه طواغيت، فعليك أن تنبذها وأن تتركها وأن تتخلى عنها وأن تتركها وراءك ظهريا، ولا تجاوز حدك لا في عبادة ولا اتباع ولا طاعة، وإنما لينقاد قلبك ولا يؤخذ بأذمة فؤادك الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما سوى ذلك فلا تجاوزه. فدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كانت إلى التوحيد أولا وآخرا في مبدأ دعوتهم وفي وسطها وفي آخرها في سلمهم وفي حربهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان يقولها لهم في مكة وفي المدينة، كان يقولها لهم في سلمهم وحربهم، لم يغب عنها ساعة صلى الله عليه وسلم، حتى وهو يجود بأنفاسه الأخيرة وهو هنا في هذه اللحظة تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى لا ينسى أن يذكر هذه الأمة موصيا إياه ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا تحذير للأمة أن تسلك دروب اليهود والنصارى، حذاري حذاري أن تسلكوا دروبها. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وهو يموت، يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه دعوة الأنبياء. وقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى كما قال السلف ألا تعبدوا إلا إياه، هذا نفي وإثبات بأن تكون العبادة لله وحده وأن تكون بنبذ الشرك معه، وهذا تفسير لا إله إلا الله. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا وغيره مما يأتي بتحقيق العبادة لله بالتوحيد ونبذ الشرك جميعا. ولا تشركوا به شيئا، لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع نفت جنس المصدر الدال عليه، أي ولا تشركوا به إشراكا البتة، ثم أتى بشيئا النكرة في صياغ النفس الدالة على العموم، فهؤلاء عمومان لا تشركوا به شيئا البتة ولا تشركوا به أحدا كائنا ما يكون، بأن تكون القلوب خالصة لبارئها جل وعلا. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، ألا أن التفسيرية تكون متعلقة بمحدوق تقديره معنى القول لا لفظه، أي وصاكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا. دل على وصاكم أنه أنها الثلاث الآيات بذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصاية الله جل وعلا، بل وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي لو كان قد أوصى في آخر حياته لكانت هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليتلو هذه الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما صراطا واحدا قيما لا اعوجاج فيه ولا عبث يعتريه واضح الله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. لقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فمن زاد فيه أو نقص منه فقد زعم أن محمدا قال الأمانة صلى الله عليه وسلم. وتأمل فيما يختلعه الناس اليوم ومن قديم، هل جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فطالما أنت موقن جازم أنه لم يأتي به، فعلى ما تأتي أنت به ولم يأتي به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ صراطا مستقيما واضحا تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في البلاء. صراطا مستقيما، من سلكه وصل، ومن حاد عنه زاغ وضل وأضاع نفسه وأهلكها وأوبقها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر من الله جل وعلا باتباع صراطه المستقيم، ولا تتبعوا السبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما، وعن يمينه وشماله، عن يمينه ممن أفرط وعن يساره ممن فرط، ولا تكون البدعة إلا من إفراط أو تفريط. رسم عن يمينه وعن شماله خطوطا معوجة، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، مرؤوس متبوع، يدعو إلى نفسه لا إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان يدعو إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان فيه لما وضع منهجا يخالف منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليك بوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، وذلك لأنها جمعت الأمور الكليات لدين الإسلام العظيم، وأولها توحيد الرب جل وعلا وعدم الإشراك به شيئا البتة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، إذ يركب الشباب الصغير، وهذا تواضع منه، ويردفهم خلفه، ثم بعد ذلك يحاورهم ويناقشهم ويعلمهم، لأن على الأمة أن تعتني بالشبيبة، بالشباب، وتعلمهم دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس وهو بعد صغير: غلام يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث، وهو بعد صغير. فعلموا أولادكم دون تكبر، فهذا دأب نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه أنه يركب الحمار لا على عادة المتكبرين المتفاخرين الذين يأبون أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد الخلق طرا، سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. لا يستحي المرء أن يقول إذا كان لا يعلم: الله ورسوله أعلم، فإن القول على الله بغير علم موبقة الموبقات، وهي التي توقع الأمة فيما وقعت فيه، إذ يستفتى من لا علم عنده فيستحي أن يقول لا أعلم فيفتي، ف فيضل ويضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء أي بموته، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهم كثر فتؤلوا أي من قبل الناس، فأفتوا أي هؤلاء الرؤوس بغير علم وفي رواية برأيهم أي دون استناد إلى الأدلة الشرعية المرعية، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فلا يستحي المرء أن يقول لا أعلم. وقوله الله ورسوله أعلم إنما تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته فلا يقال إلا الله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه الواجب على جميع عباده، فمن أتى به كان من أهل الجنة، ومن قصر فيه وكان من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة، ومن مات مشركا بالله فإن الله لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه الله جل وعلا تفضلا منه ومنة على نفسه، وليس لأحد أن يوجب على الله شيء، بل الله جل وعلا يوجب على نفسه ما يشاء وفقا لحكمته، ويحرم على نفسه ما يشاء وفقا لحكمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجعل حقا عليه أن يدخل الموحدين الجنة، هذا مما أحقه جل وعلا على نفسه، ويحرم على نفسه الظلم، لأني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظلموا، هذا بمشيئته وحكمته جل وعلا. فليس لأحد أن يوجب على الله شيء، بل هو سبحانه وتعالى الذي يوجب كل شيء. فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من أتى بالتوحيد الكامل فهؤلاء لهم الأمن التام الكامل، فيدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وأما من شاب توحيده شيء فهذا يطهر في النار ثم يخرج بمشيئة الغفور الغفار جل وعلا. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وهذا فيه أن المؤمن الحق يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعلى طالب العلم إذا ما تعلم مسألة أن يكون حريصا على تعليمها غيره، وخاصة من أهله وذويه وأولاده وبناته ثم جيرانه وعشائره وأقربائه، يعلم الناس، هكذا تنتشر الدعوة وهكذا تكون داع إلى الله جل وعلا. ولكن ذلك إنما يكون بثقة، أن ترى هذه البذرة التي تبذرها تبغي جناها تبغي ثمارها، هل هي في أرض سبقة مالحة لا تنبت أم في أرض صالحة تنبت؟ لأنك إذا ما شئت أن تزرع تنظر في الأرض التي تزرعها، تنظر في الأرض التي أنت زارع فيها، فإن كانت مالحة فإنك لا تزرع، لأنك إنما تهلك رأس مالك في هذه الأرض، وأما إن كانت صالحة فأنت تتوكل على الله وأنت تبتغي فضله ومنته سبحانه وتعالى. فهكذا الدعوة، تنظر في حال المدعو وترفق بحاله، وتنظر هل هذا يصلح له الآن أم لا يصلح، وأي طريقة تصلح له، وهذا من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. ليس أن تقول الحق فقط، وإنما أن تقول الحق بطريق الحق، بأن تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر لا بالمنكر ولا بما يتولد عنه منكر. فيدعو المرء بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرزق، وما كان الرزق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا كان. ولذلك لما قال لا أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا فيه أنه ربما يحجب العلم فلا ينشر لحال الناس في بعض الأزمنة والأمكنة، وهذا من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، صحيحي الإمام البخاري ومسلم، نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يرحم الإمام المؤلف المصنف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأن يوفقنا جل وعلا إلى إتمام ما شرعنا فيه، وأن يوفقنا أوله وآخره وفي خلاله، وأن يحفظنا وأن يسلمنا، هو الحفيظ السلام، وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من الذنوب، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء، وأن يوحد صفهم، وأن يلم شعثهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. وصلى الله على النبي المصطفى والنبي المجتبى وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.